الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حي الله درجوه النير الطيبة، وطبتم وطاب مرشاكم وتبوأت من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا في الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في مفهوم الإيمان الذي نحقق به أركان الإيمان. تبين معنا أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يتفاضل فيه أهله، وله شعب، الكل مطلوب بطبيعة الحال. لكن هناك من المسائل المفصلية وهناك من المسائل الكمالية، أليس كذلك؟ هناك ما لا يصح الإيمان إلا بتحقيقه، وهناك ما لا يكمل الإيمان إلا بتحقيقه. ومر معنا مراتب أهل الإيمان: أصل وواجب ومستحب، أليس كذلك؟ عندنا أصل الإيمان، من لم يحققه لا يدخل في دائرة الإيمان، وعندنا كمال الإيمان، من لم يحققه فهو في أصل الإيمان حتى يصل إلى خواص المسلمين وهم أهل الإيمان الذين حققوا حقيقة وكمال الإيمان وواجب الإيمان. وعندنا من سبق بالخيرات فهو في درجة الإيمان المستحب، أليس كذلك؟ درجة الإحسان. ثم تبين معنا من خالف منهج أهل السنة، تحدثنا عن الوعيدية الذين غلوا في الإفراط وجعلوا الإيمان شيئا واحدا، ذهب بعضه وذهب كله، فأخرجوا مرتكب الكبيرة من دائرة الإيمان واختلفوا في حكمه في الدنيا. منهم من قال خرج من الكفر وهم الخوارج، ومنهم من قال هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر وهم المعتدين، لكنهم اتفقوا في حكمه في الآخرة بكونه مخلد في النار. طيب، الناس على ذلك من يقابلهم؟ قلنا الوعيدية غلبوا النصوص الوعيدية، وقابلوا الوعيدية المرجئة لكونهم غلبوا النصوص الرجاء. ومر معنا نحن أن أهل الإيمان يوازنون بين الوعد والوعيد، الخوف والرجاء، كجناحي طائر إن اكتفيت بأحدهما سقطت، يعني لأن الطائر لا يطير بجناح، إن طرت بجناح الخوف قمت من رحمة الله وتقول هذا الذنوب لا يغفر والله هلكت، وإن طرت كما قال بجناح الرجاء فأنت كما يقال متجرئ على محارم الله، ما دام أن الله غفور رحيم أنا ذلك فعل ما تشاء. نصوص الرجاء نرجو عفوه ومغفرته وجنته كما نخاف عذابه، أو لا يخافون عذابه حتى قنتوا، ما عاد يغفر الله لنا وهذه الذنوب كبيرة وكأن هناك ذنب يعظم على الله، حاشا، لا يكبر شيء على الله. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لم يتركوا ذنبا إلا وارتكبوه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بمعنى الوعيدية، ما دام غلبوا نصوص الوعيد وصاحبه مخلد في النار، معنى ذلك قنطوا الناس من رحمة الله. أما المرجئة فنراهم الآن سموا بالمرجئة، قلنا لكونهم يغلبون نصوص الرجاء ولكونهم يرجئون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، ولكونهم أيضا يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، لأن الإرجاء من التأخير. ماذا قال قوم فرعون أو حاشية فرعون على نبي الله موسى وهارون؟ أرجه وأخاه، يعني أخره حتى يعني نبعث في المدائن حاشرين يأتون يعني بكل ساحر عليم، المهم موعدهم يوم الزينة، وهذه القصة يعني يحشر الناس ضحى، يعني أرجه وأخاه. الإرجاء هو التأخير، إما تأخير صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ما ليس له حكم، وبالتالي ظل الناس عن سواء السبيل، كلهم شيء واحد، مؤمنهم صادقهم مرتكب كبيرة مرتكب ناقص، كله كيف كيف ولا واحد له حكم. يعني إذا أهل الإيمان يتزوجون بأهل النفاق، وأهل الكفر يتزوجون بالمسلمات، ما دام ليس له حكم. يعني لا أقصد الكفار الأصيل، أقصد من ارتد عن الإسلام ووقع في كبيرة، عندهم هم صاحب الكبيرة والكبائر، قلنا منهم ما يخرج من الملة ومنهم ما يبقيك في الملة لكن ينقص إيمانك. هم جعلوا إيش؟ صاحب الكبيرة لا يضره معصية بل حكمه إلى الله يوم القيامة، نؤجل حكمه إلى الله، وأخروا أيضا كما يؤخرون صاحب الكبيرة، يؤخرون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، أيضا يؤخرون بمعنى يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وبالتالي ضلوا عن سواء السبيل، وقالوا وابتدعوا بدعة ليسوغوا بها مذهبهم الباطل، وما بني على باطل فهو باطل، حتى هذه القاعدة باطلة لأنها مبني على باطل، أليس كذلك؟ فقالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة، أهل الكفر أعمالهم كرماد كسراب بقيعة، أليس كذلك؟ يحسبه الظمآن ماء أو الأخرى كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لئن أشركت ليحبطن عمله. الكافر هل يقبل الله منه صرفا أو عدلا أو فرضا أو نفلا؟ أهل النفاق أصلهم، أهل النفاق أصلهم ماذا؟ أصلهم ماذا؟ أهل النفاق المنافقون الذين كانوا في المدينة أصلهم ماذا يا يعني؟ طيب أسلمهم لكن تقنعوا بالإسلام، طيب عملوا أعمالا ولا صلوا خلف النبي الذي لا تحلم بها أنت إلى يوم القيامة، إن شاء الله في الآخر نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لا تحلم بها من هنا إلى يوم القيامة. هم فعلوها، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تتمنى أن تراه إيش في منامك، خرجوا معه إلى الغزو، واضح ما يعني كما يقال يرضونكم بأفواههم ولكن في الحقيقة إيش سأب قلوبهم، يعني عمي لكن يقبل الله منهم شيئا، هم في الدرك الأسفل من الناس لا يقبل الله منهم شيء، هذا معنى لا ينفع مع الكفر طاعة. اسمع، قالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية. شوفك التخريج، ها لا ينفع مع الكفر طاعة، طاعة لا تنفع الكافر، أيضا المعصية لا تضر إيمان المؤمن، بما نفعل ما تشاء. هذا معنى أن الوعيدية قنت الناس من رحمة الله، والمرجئة جرأوا الناس على معصية الله، ما دام لا يضر مع الإيمان معصية ما ذلك فعل ما تشاء. شوف الضلال، ها تعرفون مذهب هؤلاء التي هو مذهبهم عبارة تأسس نتيجة رد فعل كما يقال، نتيجة رد بدعة، بهذه البدعة أرادوا رد بدعة من؟ بدعة الوعيدية، لأن أول الفرق التي ظهرت هي الخوارج، أول ما ظهرهم رأينا كيف كفروا عثمان وقتلوا، كفروا عليا وحاربوه، هذا كفروا الصحابة مش الناس المشكلة، يعني هذا أول الفرق بمعنى الإرجاء ظهر من بعد، وبالتالي فروا من الغلو في الإفراط، فوقعوا في الغلو في التفريط. هذا معنى، شوف المبالغة في الأمر، صار الإيمان لا يضره أي معصية، هذا هو الضلال بعينه. نحن نعرف أن أهل الإيمان مراتب وليس كلهم في رتبة واحدة، لا هم يجعلون صاحب المعصية إيمانه كإيمان الملائكة، كإيمان جبريل، كإيمان الأنبياء والمرسلين، كلهم نفس الإيمان، ما دام إيش الإيمان عندهم قاصر على التصديق وغيره خلاص يكفي، مهما عملت إيمانك كإيمان جبريل، وهنا يكمن الضلال، ما دام لا يضر مع الإيمان معصية، يعني إيمانك مثل إيمان الرسل يا ثوري. وبالتالي ضلوا عن سواء السبيل واختلطت عليهم المفاهيم والأحكام والتصورات، سنرى ذلك، كما اختلطت على الوعيدية الأحكام وجعلوا أحاديث النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا إذن وهو كافر، شوف كيف اختلطت عليهم الأحكام، ما جمعوا هذه الأدلة مع الأدلة الأخرى، ما جمعوا هذه الأدلة مع الأدلة الأخرى لتكون الصورة واضحة، الوعيدية ينظرون إلى أدلة ويهملون أخرى، وهؤلاء ينظرون بأدلة ويهملون أخرى، فكانت كما يقال نظرتهم عوراء ومشيتهم عرجاء، لم تستقيم لهم نظرة ولا مشية ولا فهم، تغليب أشياء دون أشياء، بالرغم أن هذه المسألة تحتاج إلى موازنة، نحن بين المشبهة والمعطلة، إذا أثبتنا لا يعني أننا نشبه، وإذا نزهنا لا يعني أننا نعطل، واضح ما مال؟ نحن ننزه لكن ليس كالمعطلة، نحن ننزه لكن ليس كالمعطلة، ونثبت لكن ليس كالمشبهة، واضح ما حتى نحن في الإيمان نقول أن الذنب يضر الإيمان لكن لا يذهب به ما دام دون الشرك والكفر، كما يقول من؟ الوعيدية يقولون الذنب يضر الإيمان بمعنى يذهب به، نحن نقول يضر الإيمان لكن إذا كان دون الشرك والكفر لا يذهب به، واضح ما ولا نقول كما قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية. وبالتالي أحباب الكرام مذهبهم نتج وظهر نتيجة ردة فعل، فروا كما رأينا المعطلة فروا من المشبه، فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. هؤلاء فروا، فروا، انظر كيف، شوف هذا معنى رد البدعة بالبدعة لا يستقيم لك حال، كحال المعطلة وقعوا في التعطيل بسبب الفرار من التشبيه، بالغوا في الفرار من التشبيه حتى نفوا صفات ربهم تبارك وتعالى. هؤلاء ماذا فعل؟ رأوا أن الوعيدية أخرجوا أهل الإيمان من دائرة الإيمان بغير حق. نعم صحيح، لأنه هناك ذنوب لا تخرج من الإيمان، كيف تخرجها أنت من الإيمان؟ موعدية ولا؟ يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله، هذا باطل، وبالتالي أخرجوا أهل الإيمان من دائرة الإيمان بغير حق، ولا بحق؟ بغير حق، لأنه من طائفة ضالة، هو مش عارف ولا؟ بغير حق، إلا إذا كان هذا الذنب يخرج من الإيمان وقتها بحق. أما ليس كل الذنوب كلها كالكفر والشرك، واضح ما؟ إذا أخرجوا أهل الإيمان من دائرة الإيمان بغير حق. ماذا فعلت المرجئة؟ أدخلوا من ليس في دائرة الإيمان في دائرة الإيمان بغير حق، فعلوا العكس يعني، واضح ما معنى؟ بمعنى هؤلاء كما يقال، فلنقل الخوارج مثلا، كفروا المسلمين بغير حق، هؤلاء لم يكفروا الكافرين بحق، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، خلاص معناها ليس لهم حكم في الدنيا، حكم في الآخرة، واضح ممان؟ هؤلاء أخرجوا المسلمين من دائرة الإيمان بغير حق، وهؤلاء حكموا على غير المسلمين بالإسلام بغير حق، لا إسلام لهم هؤلاء، لا إيمان لهم هؤلاء، هم حكموا على غير كأهل الكفر وكأهل أهل النفاق، الذين وقعوا في الكفر وقعوا في النفاق الأكبر أقصد، واضح؟ حكموا على غير المسلمين بالإسلام بغير حق، واضح ممان؟ جعلوهم مسلمين ما دام الكل ذريبة واحدة. كيف ذلك؟ اسمع الآن كيف أدخل غير المؤمنين في دائرة الإيمان بغير حق، كما أن هؤلاء أخرج المؤمنين من دائرة الإيمان بغير حق. قالت الحمدين الشرق، هؤلاء ماذا فعلوا؟ أخرجوا المؤمنين من دائرة الإيمان بغير حق، حكموا عليهم بالكفر بالرغم أن هذا الذنب لا يكفرون به، الكذب مثلا، السرقة، الزنا، لا يكفرون به، هذه ذنوب دون الكفر والشرك. أما هؤلاء ماذا فعلوا؟ حكموا على أهل الكفر وأهل النفاق، بمعنى حكموا على غير المؤمنين بالإيمان بغير حق. كيف ذلك؟ اسمع إلى تعريف الإيمان عنده حتى تعرفوا القسمة الثلاثية التي كنا ندندن حولها. قلنا كل قسم هو من مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان، ووحده لا يكفي. اسمع الآن تعريفه لتعرفوا ما أخذتموه، لتقارنوا الغث من السمين، ولتقارنوا الأصل لا ليس فرع هذا، ولكن كما يقال الأمر المدلس أو الأمر المغشوش، ليس كذلك. أنت عندما تكون عندك أمر أصلي تعرف به الأمر المقلد ولا المغشوش ولا شيء من هذا القبيل. تأمل الآن المرجئة يا أحباب الكرام أيضا على طبقات، هناك من غلا في الإرجاء وهناك من خف إرجاءه، لكن الكلها كما فعل المعطلة كلهم اتفقوا على نفي الصفات، بالرغم أن من غلا ومن خف غلوه الكل اتفقوا على نفي الصفات. هؤلاء الكل اتفقوا على إرجاء وإخراج العمل عن مسمى الإيمان. غلاة الإرجاء وعلى رأس المرجئة، كما أن غلاة التعطيل هم أنفسهم غلاة التعطيل، هم غلاة المرجئة وهم الجهمية، هم نفس. شوف بمعنى، شوف عندما نقف على الملل والنحل سنجمع كل فرقة والمصائب التي وقعت فيها، بالرغم نحن لا نستطيع أن نجمع فيما وقعت فيه المرجئة مثلا، ماذا في مبحث الصفات، عفوا فيما وقعت فيه الجهمية، الجهمية في الصفات معطل، طيب وفي القدر، في القدر لا جبرية، الجبرية هم الجهمية، أما المعتزلة هم الذين ينفون القدر، سموا بالقدرية. أي نعم، رحت فيها لا تراجع دروسك. الجبرية يقول القدر لا، أما القدرية الأولى الجهم بن صفوان، الجعد بن، استغفر الله، أول من تكلم في القدر المعبد الجهني، الجهني أنت في بالك الجهم، الجهني، معبد الجهني هذا أول من أسس القدرية الأولى. ثم بعد ذلك حمل مش على القدرية الثانية معتزلة، الذين يقولون الإنسان له مشيئة أو يخلق أفعاله، وأهم بمعنى الآن الجهمية معطلة في الصفات، في القدر جبرية، في مبحث الإيمان مرجئة، وهكذا تجمع كل فرقة والمصائب الظلمات التي مهكذا أهل الباطل يجمعون ظلمات بعضها فوق بعض، لأنه هذا كله مبني على باطل، مبني على باطل فهو باطل تراكمات. يعني إذا أخرج أحد يده لم يكد يراه، واضح؟ ما نجد مثلا المعتزلة الآن، شوف في الصفات إيش قول معصية، وفي القدر قدري، وفي الإيمان وعيدي، هكذا. وكل ما نمشي في مبحث تراهم في صنف من هذه الأصناف، جمعوا الشر العظيمة، واضح؟ هكذا تجمع. قل معي، قلنا غلاة الإرجاء هم الجهمية. الجهم والصفوان اكتفى في تعريف الإيمان تصوره، منهم من زاد عليه ممن كان تابعا له، ممن زاد عليه. لكن تعالوا بنا لنقف على رأس المرجئة، هذا الضال الجهم والصفوان، يقول أن الإيمان مجرد معرفة فقط، يكفي في هذا الفرق، مجرد معرفة. نحن ماذا قلنا؟ نحن كل قسم من أقسام كل قسم من أقسام مفهوم الإيمان، الاعتقاد والقول والعمل، مر معنا أنه مطلوب، وبدونه لا يدخل في دائرة الإيمان، ووحده لا يكفي، يعني وحده إذا حققته لا تدخل في دائرة الإيمان، هو اكتفى بالمعرفة. وبالتالي نحن قلنا أن المرجئة أدخلوا غير المسلمين في دائرة الإسلام بغير حق، لأن رأس العارفين بالله ما سيكون؟ إبليس. معنى ذلك إبليس يعني حقق كمال الإيمان، ليش؟ لأنه أعرف مني ومنك بالله. إبليس يعني من أعرف المخلوقات بالله، ليس هو الوحيد، نحن نعرف أن الأنبياء والملائكة من أعرف الناس بالله، والعارفين حتى بالله من عباده الصالحين الأتقياء العاملين بهذا الدين، ومن أتباع الأنبياء، من أتباع الأنبياء والمرسلين الذين تولاهم رب العالمين. عموما إبليس من أعرف الناس، بمعنى على تعريف الجهم الصفوان إبليس صار مؤمنا. طيب، قال تبارك تعالى في فرعون وقومه وجحدوا بها أدخلوهم زاد في، على هذا التعريف الكفر كلهم. هذا ما معنى كما أن الوعيدية ماذا فعلوا؟ أخرجوا المؤمنين من دائرة الإيمان بغير حق، هؤلاء أدخلوا الكافرين في دائرة الإيمان بغير حق، حكموا على غير المسلمين بالإسلام بغير حق. على هذا التعريف، ومنهم من زاد التصديق، منهم من زاد إيش؟ التصديق. الجهم اكتفى بالمعرفة، لكن أتباع الجهم الصفوان زادوا التصديق، يعني كما قال زادوا في الوتيرة في شيء، زادوا رفعوا في الأمر، بمعنى معرفة بمعنى التصديق، التصديق الجهم اللي هو الاعتقاد، يعني الاعتقاد فقط يكفي. ماذا قلنا نحن في كل واحدة؟ وحده لا يكفي، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. طيب، ما دام اعتقاد، أين العمل؟ العمل غير موجود، يرجعون العمل عن مسمى الإيمان، مش هكذا؟ فقالوا الاعتقاد التصديق، وبالتالي الآن سنرى هو ناقض نواقض الإيمان، ما ستكون؟ أو عفوا، عندنا الإيمان، ما شيء الذي ينقضه؟ الكفر. ما دام أن الإيمان تصديق، يعني حصل الكفر في التكذيب، يعني التكذيب والجحود، يعني أقوال الكفر وأفعال الكفر لا يكفر بها صاحبها، فضلت أحكامهم وتعطلت آيات الرحمن تبارك وتعالى. أسنأتي عليه في خاتمة ذكره، هذا معنى اختلطت عليهم الأحكام. الآخرين لو كان كل ذنب يرتد به صاحبه لكان كل الحدود حدا واحدا، هذا ما زاد كل الأقوال والأفعال، ما عاد شط الضلال. هؤلاء يعني خربوا الأحكام، وهؤلاء أيضا مثلهم عطلوا الأحكام، وهكذا شط الضلال. هكذا يكمن عندما تكون الصورة واضحة. تأمل الآن، هؤلاء الجهمية أتباع الجهم الصفوان اكتفوا بالمعرفة والتصديق، يكفي. عندنا القسم الثاني من المرجئة أتباع محمد بن كرام السجستاني، يقولون في تعريف الإيمان هو قول اللسان، مجرد قول اللسان، واكتفوا به، اكتفوا إيه به؟ بقول اللسان، بمعنى كل واحد أخذ إيش قسم يعني واكتفى به. نحن قلنا كما قال الشافعي، ونقل إجماع الصحابة والتابعين وأئمة الفقه، قال لا يجزئ واحد عن آخر، هم جعلوا كل واحد يجزئ عن البقية. هؤلاء اكتفوا بالتصديق ويكفي عن القول والعمل، واضح معنا؟ والثانيين ماذا اكتفوا؟ اكتفوا بقول اللسان. نحن ماذا قلنا بالنسبة لقول اللسان فقط؟ من ندخل في دائرة الإيمان على أهل النفاق؟ قالوا ولا قالوا، لكن الله كذب قولهم، بمعنى صححوا إيمان المنافقين. هذا ما معنى أدخلوا غير المسلمين في دائرة الإسلام بغير حق. إبليس كفر ولا هؤلاء يعني أدخلوا الكافرين، أدخلوا المنافقين في دائرة الإسلام بغير حق. هذا معنى أدخلوا غير المسلمين. غير المسلم ماذا يكون؟ أهل الكفر وأقسامه كالمنافقين الذين يبطلون الكفر يدلون الإسلام. تأمل الآن إيران أتباع هذا محمد بن كرام، هذه صار بالكرامية، الأخرين الجهمية، هؤلاء الكرامية أتباع محمد بن كرام السجد الثاني، إيش جعلوا الإيمان مجرد إيش؟ قولا قولا لسان. نجد من خف إرجاؤهم وهم ما يسمون بمرجئة الفقهاء، ينسبون إلى الحنفية، اكتفوا بالاعتقاد وقول اللسان، وبالتالي الكل اشتركوا فيه، الكل اشتركوا فيه في إخراج العمل عن مسمى. هذا كان اسمه المرجئة. المرجئة إما أن من إرجاء صاحب الكبيرة أو إرجاء العمل، تأخير العمل، إخراج العمل عن مسمى الإيمان. هذا معنى العمل ليس له دور في مفهوم الإيمان. وبالتالي تعرفون ما معنى مذهبهم، هو نتيجة ردة فعل على الوعيدية. ليش الوعيدية؟ ماذا يقولون؟ يقولون يكفر بالمعصية أو يخرج من الإيمان بالمعصية، أليس كذلك؟ يعني مش بالقول والاعتقاد، بالمعصية، بمعنى إذا سرق، إذا زنى، أليست أعمالا هذه؟ أليست أعمالا؟ ماذا فعلت المرجئة؟ رأيتم الأعمال لا دخل لها في الإيمان، يعني يعمل ما شئت، الإيمان باقي. هذا معنى لا يضر مع الإيمان معصية، وهذه معاصي أعمال. ما دام أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، مو مرجئة، أخرج العمل عن مسمى الإيمان، مهما عمل لا يؤثر في الإيمان، لأن العمل ليس داخل في الإيمان ليضره. هم علاش؟ عرفت؟ سموا بالمرجئة، سموا بالمرجئة لإخراج العمل مسمى الإيمان. فماذا فعلوا؟ قالوا أنتم يا وعيدية، أنتم تكفرون بالمعاصي أو تخرجون صاحب الكبيرة بالأعمال التي هي من المعاصي، خلاص ما هي هكا القصة، أي مال العمل مش داخل في دائرة الإيمان حتى يبقى الكل في دائرة الإيمان يعني. وراهم معنا جاءوا يردوا عليهم، أنتم ما تكفروا بالأعمال، أي نحن الأعمال لا دخل لها في الإيمان، الكل مش يقعدوا مؤمنين يعني. وحكمهم إلى رب العالمين. شوف الضلال يعني. هذا معنى لا يضر مع الإيمان معصية مهما فعل. وهنا يكمن الضلال. وبالتالي لما علمنا أنهم اكتفوا قلنا إيش؟ إما بالتصديق أو بالقول أو بالتصديق أو اللي هو الاعتقاد وقول اللسان، أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وبالتالي لا يضر مع الإيمان معصية. لكن المذهب الأخير يا أحبة الكرام وينسب للحنفية، ونحن نرى تصديق ذلك في كلام من انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي صاحب العقيدة الطحاوي الإمام الطحاوي، حتى في تعريفه للإيمان يقول الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. طيب نحن علمنا في المقدمة أنه ينقل لنا مذهب أو منهج أبي حنيفة والصاحبين في العقيدة، هل يعني أن أبا حنيفة كان مرجئا؟ كان ينتمي إلى طائفة ضالة؟ حاشاه رحمه الله تبارك وتعالى، وحاشا حتى الإمام الطحاوي أن يقع في الإرجاء وهم يعلمون أن المرجئة طائفة ضالة. وبالتالي هل أن أبا حنيفة والصاحبين والإمام الطحاوي كانوا على منهج الفرق الضالة؟ حاشاهم رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن هذا المذهب كما قلنا ينسب إلى الحنفية، بدءا من شيخ الإمام أبي حنيفة وهو حماد بن أبي سليمان، وينسب أيضا لأبي حنيفة، وينسب للصاحبين، وينسب لفقهاء الحنفية، بمعنى ينسب للأحناف. نحن نعرف الفرق بين الإمام والأتباع، نستطيع أن نقول نعم الأتباع وقعوا في هذا، الحنفية يعني مرجئة الفقهاء، لماذا سم مرجئة الفقهاء؟ الفقهاء الحنفية مقصود ذلك فقهاء الحنفية. لكن هل ينسب هذا للإمام؟ لا ينبغي أن ينزه إمام المذهب عن ذلك، لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى هو إمام من أئمة أهل السنة، ليس محسوب على أهل البدع، وهذه من البدع. وحتى الإمام الطحاوي لما عرف الإيمان بأنه إقرار باللسان تصديق بالجلال، هو ينقل لنا عقيدة أبي حنيفة، وبالتالي هناك تحقيق في المسألة. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن الخلاف هنا لفظي ليس عملي، خلاف صوري. ربما الأحناف تورطوا في هذا، مرجئة الفقهاء يوجد يعني من الأحناف من ها على هذه الشاكلة، تصديق وقول أما عمل لا. أما أبو حنيفة أبو حنيفة يعلم أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وحتى الإمام الطحاوي الذي يذكر لنا عقيدة أبي حنيفة يذكر لنا هذا الأمر في طيات كلامه قد نبهنا عليه، عندما يقول قبل أن يصل إلى هذا الأمر يقول: ولا نكفر واحد من أهل القبلة بذنب، للرد على الوعيدية. ثم يقول: ما لم يستحل، بالطبع هذا الذنب دون الشرك والكفر، يعني مشر على الإطلاق ونبهنا على هذه الجزئية. اسمع، قال: كما لا نكفر بالذنوب دون الشرك والكفر كما يقول الوعيدية إلا لمن استحل، هذا على الكل، على كل المذاهب، ورغم على كل المناهج والمذاهب. قال لك: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. مش قلنا احنا المرجئة ماذا تقول؟ لا يضر مع الإيمان معصية. هو قال: لا نقول هذا الأمر، يعني لسنا من المرجئة، ولو لم نجعل العمل في مسمى الإيمان، وبالتالي جعلوه عمليا في الأحكام. نعم العمل يضر الإيمان، لكن لم يذكروه في التعريف. فهمنا ماذا؟ لم يذكروه في التعريف، وبالتالي الخلاف لفظي، خلاف لفظي مش منهجي. نقرين منهجي بمعنى مهما عملت لا تكفر حتى تستحل، واضح ماذا، وحتى تجحد، وحتى يعني بتعريفاتهم القاصرة، واضح ما يعني عقيدة أبي حنيفة وكلام أبي حنيفة مثلا في الإيمان، وكلام الصاحبين وكلام الإمام الطحاوي عندما بينوا مثلا الإيمان إقرار باللسان تصديق بالجنان، لم يقولوا وعمل بالجوارح والأركان. جوارح والأركان بمعنى العمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذا ما وإن لم يذكروا، لكن بينوا أن الإيمان يضر، أو أن الذنوب تضر بالإيمان، أن الذنوب تضر بالإيمان، يعني عمليا يعني في الأحكام ذكروه في الأحكام: من فعل كذا فقد نقص إيمانه، أو في شروح الحديث: والله لا يؤمن من لا يؤمن، من لا يؤمن جاره دوائقه، قالوا هذا الفعل بمن يضر الإيمان، واضح ما؟ أمش قالوا من لا يؤمن جاره دوائقه إيمانه كإيمان جبريل يعني بقي. وبالتالي هنا الخلاف لفظي، وبالتالي ننزه أبا حنيفة والأحناف الذين هم على منهج أهل السنة كالإمام الطحاوي، وينقل لنا عقيدة أهل السنة، فكيف يحسب على المرجئة؟ واضح معنا؟ يعني التعريف هذا تعريف مرجئة الفقهاء، لكن هل الطحاوي محسوب عليهم؟ لا. هل الإمام أبو حنيفة محسوب عليهم؟ لا. واضح معنا؟ وإنما الخلاف هنا لفظي، وإن عرفوه بمعنى اعتقاد وقول ولم يذكروا العمل، ما دام لم يذكر العالم يعني أرجأ العمل على مسمى الإيمان، فهم من المرجئة، هذا في الظاهر. لكن في حقيقة الأمر يعلمون ويقولون بأن الذنوب تضر بالإيمان، وبالتالي صار الخلاف لفظي، صار هو في التعريف فقط، لكن عمليا هم على منهج أهل السنة والجماعة. هل هناك يعني من الحنفية من واقع في إرجاء الفقهاء؟ نعم يوجد، يعني لأنه هذا المذهب ينسب إلى الأحناف، لكن لا نستطيع أن نقول أبو حنيفة أيضا كذلك من مرجئة الفقهاء، واضح معنا؟ وإن كان هناك من ذكر هذا الأمر، لكن هناك تحقيق في المسألة، خلاف صوري أو خلاف لفظي، ذكره شيخ الإسلام وغيره. نعم شيخ أبو منصور أيضا الذي قال بهذا التعريف، قلنا مرجئة الفقهاء، وأيضا الماتريدية الذين ينسبون إلى أبي منصور الماتريدي، الماتريدية قريبين من الأشاعرة، واضح؟ تقريبا يعني مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية تستطيع أن تقول وجهين لعملة واحدة، لكن يختلفون في بعض الجزئيات. يعني قدوة يا شيخ تفرض عليها الجهمية والكرامية، مذكر حسيت قوله مذكر أبو منصور الذي يقول الإيمان تصديق فقط، وترحم عليها هنا. أي نعم، هو أبو منصور ما تريد أيضا على حتى للفائدة أيضا، الأشاعرة هم مرجئة يعني في الإيمان، يعني يعرفون الإيمان بالتصديق أيضا، لكن نحن ذكرنا الرؤوس، يعني ذكرنا من اكتفى بالتصديق ومن كان على شاكلته، واضح معنا؟ وذكرنا من اكتفى بالقول وهو خاص بالكرامية. أما تعريف مرجئة الفقهاء ينسب إلى الحنفية، حاشا إمام المذهب، وحاشا أيضا من كان على طريقة إمام المذهب كالطحاوي والصاحبين وغيرهم. واضح ممال. أما هل يوجد من الفقه من فقهاء الحنفية على مرجئة الفقهاء؟ نعم يوجد يا واضح ممال. لأنه أيضا نحن فهمنا أن إمام المذهب لا يعني أتباعه، يعني الأتباع ربما يخالفون يوافقون إمام المذهب في الفقه لكن يخالفونه في المنهج في الاعتقاد، ربما يكونون معطلة، ربما يكونون مرجئة، واضح ممال الأتباع يعني. فالإمام أبو حنيفة ليس على منهج المرجئة وليس على منهج المعطلة، بينما ربما فقهاء الحنفية أو مرجئة الفقهاء ربما تجدهم فيهم تعطيل، عندهم تعطيل، عندهم إرجاء. هذا معه. إذن رأينا كيف ظلت عقيدتهم، فظلت أحكامهم. وبالتالي مدام أن الإيمان هو تصديق، أو إيمان سيكون بالقول فقط، أو إيمان سيكون بالتصديق والقول، معنى ذلك أعمال الكفر لا يكفرون بها هؤلاء حتى يقول بها وحتى يصدقها وحتى يعتقدها حتى يكفر. وهذا المذهب هو منسوف ب نحن نحتاج إلى آية واحدة كافية يعني. نحن قلنا في كل مذهب هو الحق دائما أبلج، شوف في مذهب المعطلة والمشبهة آية واحدة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، في القدرية والجبرية لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مذهب نحن الآخرين قلنا لو كانت كل الذنوب ردة لكان لها حد واحد، هذا كافية، لكن تنوعت الحدود من كلام الله دل على أنها لا تخرج من الملة إلا من كان هذا الذنب يعني يخرج من الملة أو تلك الذنوب إذا استحلها صاحبها. أما هؤلاء كما علمنا نحن الإيمان اعتقاد وقول وعمل له شعب، أيضا الكفر سيكون بالاعتقاد معكس الإيمان، الكفر نقيض الإيمان سيكون بالاعتقاد وسيكون بالقول وسيكون بالعمل وله شعب، أيضا شعب الإيمان عندنا شعب الكفر، والإيمان شعب، الإيمان بدعة ستون بدعة سبعون شعب، حتى الكفر كذلك أيضا، لأن الكفر هو من نواقض الإيمان. واضح يا شباب؟ وبالتالي نستطيع أن نأتي بآية واحدة فقط، قال تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لم يقل كنتم تكذبون، كنتم تجحدون، كنتم هم يعترفون برسول الله، قالوا والله يعلم إنك لرسوله، المهم قالوا بالقول وهم يوقنون لكنهم في ريبهم يترددون، أليس كذلك؟ لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قال رب العالمين عن هؤلاء المنافقين قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرت، بمجرد الاستهزاء كفر، لأنه نقيض الإيمان، هذه من الأعمال التي تنقض الإيمان. كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، حتى الكفر سيكون اعتقادا وقولا وعمل. اعتقاد أن يعتقد بجحود وجود الله، أن يجحد كحال من الملاحدة، أو يعني أن يعتقد أن لله ولدا مشاكل، أو أن يعتقد أن لله صاحبة مثلا يعني، أو أن يعتقد أن كالحال المجوس إله للخير وإله للشر، هناك شريك مع الله، هذا عقيدة. أو أن يعتقد في هبل ومنات والعزة وغير ذلك من الأوثان، هذه عقيدة ولا يكفر بها صاحبه. الأقوال أيضا، وقالوا اتخذ الله ولدا، شفت وقالوا اتخذ الله ولدا، قال رب العالمين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو عندنا قول أقوال تكفر، سب الدين، سب الله، شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحقير، الاستهزاء إلى غير ذلك، مشكلة الأعمال. الآن عندك أعمال القلب، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، إن الذين قد برسالة والذين كفروا فتعشى لهم وأضل أعمال، ذلك بأن كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. الإعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الصد، قال تبارك تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، سماهم كفر، قال تبارك تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، رغم أنه مصدق ويقول لكن تولى بقلبه ولم يعمل بجوارح، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. واضح النصوص تتماشى مع الأدلة الصريحة في كتاب الله ومع التعريف الذي عليه أهل السنة والجماعة. كما أن الكفر، كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، حتى الكفر بالاعتقاد وبالقول والعمل. أما إذا اكتفينا بجزئية معناه البقية لا تكفر بها، افعل ما تشاء، هذا هو الضلال بعينه. وبالتالي ليس من عمل أعمال الكفر وأعمال تنقض الإيمان ليس له حكم إلا في الآخر. وبالتالي يجوز أن يتزوج المسلم أن يرث المسلم غيره. وبالتالي اختلطت عليهم الأحكام والكل في ذريبة واحدة، أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق كلهم نفس الشيء، فضلوا عن سواء السبيل. واضح يا شباب؟ إذن هؤلاء الوعيدية أخرجوا المؤمنين من دائرة الإسلام بغير حق، هؤلاء أدخلوا غير المسلمين في دائرة الإيمان بغير حق. واضح ما وهذا هو الحديث بقية. قل قبل هذا استغفر الله ولكم في الله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه.